السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، أحبابي في الله، التقيت بكم في اللقاءات السابقة عن حال أحوال الناس في موقف القيامة، تحدثت عن أحوال الكافرين وتحدثت طبعا يعني ايه احوال الكافرين، مش كلها حاجات، معظم الحاجات انما لسه فيه، وتحدثت عن احوال المؤمنين الطائعين طبعا، والنهاردة ان شاء الله نتكلم عن احوال عصاة المؤمنين. احوال عصاة المؤمنين، يعني عايز اقول ان احنا الحمد لله مؤمنين مسلمين اللهم لك الحمد، انما هناك بعض الذنوب اللي ممكن تخلي منظرنا وحش في موقف القيامة، او تخلينا نعاني في موقف القيامة، نعوذ بالله من ذلك. على سبيل المثال، منع الزكاة، مانع الزكاة، قضية دي، هذه مشكلة كبيرة حقيقة، ان كثير من الناس يمنعون الزكاة، هذا واقع. ومنع الزكاة معروف انه لو ان الناس ادت زكواتها لما صار هناك مسلم فقير، لو ان الناس بتأدي مش هنلاقي مثلا مجاعة في الصومال، مش هنلاقي اللاجئين، مش لاقيين مأوى، مش لاقيين انفاق، مش لاقيين، يعني لو ان في ناس بتأدي الزكوات. طيب ليه الناس ما بتأديش الزكاة؟ يا جماعة ادوا الزكاة، الزكاة جميلة، الزكاة طهارة للقلب، طهارة للمال، طهارة لكل شيء، الزكاة سر البركة الحقيقية. طب خلاص الاسلوب ده مش نافع معاكم، طيب منع الزكاة بقى خطر، منع الزكاة خطر كبير. ايه الاخطار والعواقب السيئة التي توقع على مانع الزكاة؟ اول حاجة، هذا المال الذي منعه يمثل له شجاع اقرع يوم القيامة، يمثل له شجاع اقرع. نفس المال، واحد عنده فلوس، الفلوس ده تحول لشجاع اقرع، عنده ماشية تتحول لشجاع اقرع، عنده مشاريع تتحول لشجاع اقرع، مصنعه يتحول لشجاع اقرع، وهكذا ان لم يؤدي زكوات امواله. هذا الشجاع الاقرع، النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح الامام البخاري وصف منظره، وصف ازاي هيكون سبب لعذاب صاحبه، لا اله الا الله. يبقى الانسان ماله حريص عليه وبيحبه، انما يكون هو وسيلة عذاب يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، قال البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان. هنوصف الكلام ده، سأقف بعد قليل، يعني يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. طيب نشوف بقى معنى الكلام ده عشان نقف عليه يعني بتصور واسع شوية. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله، يعني صور هذا المال وصار يوم القيامة شجاعا أقرع. إيه هو الشجاع الأقرع؟ الشجاع الأقرع يقولون هو الحية الذكر المتمعط شعر رأسه لكثرة سمه. يقولوا الأقرع الشجاع ده الحي الذكر، كلمة الشجاع الحي الذكر. الأقرع هو الذي تقرع رأسه، يعني ايه تقرع رأسه؟ وقع الشعر اللي من على رأسه، تمام، لكثرة سمه. ايه اللي بيخلي الشعر يقع؟ كثرة السم وشدة السم، يعني من شدة سمية هذا الثعبان او هذه الحية الذكر يقع الشعر من على رأس هذه الحية. اللهم صل. ده ايه؟ لان في بعض الناس بيتريق، يعني بيقول هل في القبر شجاع اقرع ولا بشعر، ولا بيسخر، يعني بيسخر من النصوص، بيسخر من القرآن، بيسخر من السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني احنا بس عايزين، يعني احب كده ان انا اكون ملتزم الادب. انا مش في معرض رد على الاشباه الرجال دول، والله ولا محصلين اشباه رجال، مش في معرض رد، احنا في معرض بيان عقيدة. ده عقيدة مهمة جدا جدا، ينبغي علينا ان نعلمها، نفقها بالدليل، واحنا هو معاكم احبابي في الله مع الدليل الشرعي. يقول الشجاع الأقرع ده إيه؟ مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. القرطبي قال الأقرع من الحيات هو الذي بيض رأسه، بيض رأسه من السم، خلاص، ومن الناس الذي لا شعر برأسه. ده كلام مين؟ كلام الإمام القرطبي رحمه الله. طيب، له زبيبتان يعني ايه؟ قال نقطتان سوداوان فوق عيني الحية، يعني الحية لها عينتين، فوق العينتين بتوعها، فوق العينين نقطتين سودة، فوق كل عين نقطة سودة، دي اسمها ايه؟ الزبيبتان. سبحان الله، اللهم سلم سلم يا رب العالمين. كان غيرك اللي انت بالنسبة له عقليا صفر على الشمال، حاول قبل كده كتير، وبفضل الله قام له رجال وافحموهم، وده كان تيار، مش شوية مجموعة من اللي طلعوا لنا على الشاشات وعلى الاعلام وهم اصلا جهال ما يفهموش اي حاجة خالص ولا عارفين اي حاجة، وبعدين يجوا مثلا يحاربوا عقيدة الاسلام وثوابت الدين. ده كلام يعني مصيرهم ان شاء الله مصير اسود باذن الله. فبقول دلوقتي يعني اللي بتسخر ان فيه من الشجاع الاقرع وتقول اقرع ولا بشعر، طيب يعني ادي زكاة مالك بقى، ادي زكاة مالك، وإلا هتشوف الويل من الشجاع الاقرع مجرد ما تموت يا ابو خليل ان شاء الله. فيقول انا مالك، انا كنزك. ابن حجر في شرح الحديث في رواية البخاري، هو الحديث رقم 1403، او ده الكلام العيني. ابن حجر، طب تعال نشوف مين ابن حجر. ابن حجر يا جماعة ده اعلم واحد واعلى منصب في مصر في زمانه، كان قاضي القضاء، اعلى منصب شرعي، قاضي القضاء. يعني ايه؟ يعني حاجة عالية جدا جدا. ده العالم الكبير، عالم الدين الكبير المصري. ابن حجر في زي ما قلت في شرحه في صحيح البخاري 1403 رقم الحديث، يقول وفي حديث ثوبان عند ابن حبان. احنا عندنا الحديث ده في البخاري من حديث ابي هريرة، عند ابن حبان من حديث ثوبان، تمام، يتبعه فيقول انا كنزك الذي تركته بعدك. سبحان الله يا عم، انت مت وسبت كل حاجة، طب ما كنت تحافظ على نفسك في الآخرة، بدل ما مالك اللي انت سبته ده يجي لك يعمل فيك الحركة دي وانت يعني لا حول لك ولا قوة. فلا يزال يتبعه، خدوا بالكم يا جماعة من النص ده، يعني انا مش منتقي النص ده كده اعتباطا. فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده، ثم يتبعه سائر جسمه. ايه يعني ايه ده؟ يعني يقوم التعبان ده واخد ايده، التعبان واخد، احنا شفنا تعبان يا جماعة بيبلع تمساح، يعني احنا شفنا في الدنيا هنا تعبان بيبلع تمساح، فان تعبان يبلع بني ادم دي حاجة مش نادرة، ده كتيرة جدا جدا يعني في الدنيا هنا واردة وموجودة وقوية. فماله ده يتمثل في صورة شجاع اقرع، يبلعه وهنشوف بقى يظبطه ازاي لما يبلعه. سبحان الله. دي رواية لمسلم من حديث جابر قال يتبع صاحبه حيث ذهب، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. تعرفين قاعد بياكل في إيده، بياكل في إيده. وفي رواية ابن مسعود ينقر رأسه، يعني الحية ده الشجاع الأقرع قاعد يجري وراه ينقر رأسه، ينقر رأسه. حضراتكم يعني في ناس لما تشوف حشرة بتترعب منها، لما تشوف حشرة، شوف صرصار بتترعب منه، صرصار بيطير مثلا، لو واحد شاف بوريسة بيترعب منها، شاف سحلية بيترعب منها، طب ما لما يبقى شجاع أقرع، لما يبقى شجاع أقرع وبعدين قاعد يهبش في راسه وياخد من راسه ويقطع في ايده كما يقطع الانسان اللحم وياكل اللحم، يعني ما فيش حد قد عذاب ربنا، مين يتحدى ربنا؟ مين هيقف قصاد ربنا سبحانه وتعالى؟ احنا ينبغي علينا ان نتقي الله. انا قلت لحضراتكم ايه؟ قلت بالنسبة للزكاة، الزكاة حلوة وجميلة وطهارة ونقاء واجرها عظيم واثبات لمحبة الله تبارك وتعالى، خلاص زكوا بقى ما بيزكيش. طب تعالى شوف النصوص الخطيرة من باب التحذير، من باب ان احنا ينبغي علينا جميعا ان نحمي انفسنا. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، احمي نفسك من النار، احمي نفسك من عذاب الله، احمي نفسك من شدة الموقف يوم القيامة. ماشي يا احبابي في الله، بيقول له ايه؟ انا مالك انا كنزك. طيب تعالوا نشوف المعنى الشرعي للكنز. النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود قال، الحديث ده جميل جدا على فكرة، حديث صغير قوي، يقول إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. إيه رأي حضراتكم يا جماعة في النص ده؟ إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. يعني إيه؟ يعني يطيب مالك، ما يبقاش كنز يجي لك يوم القيامة يجري وراك وهو في صورة شجاع أقرع يلتهم رأسك ويدك ويقول لك أنا مالك أنا كنزك، أنا الفلوس اللي أنت تعبت فيها وسهرت فيها وقطعت الرحم فيها وعصيت ربنا عز وجل عشان تحصلها، أنا مالك أنا كنزك. فما احنا بالنسبة لمعنى الكنز عندنا معاني. المعنى الاول ما لم تؤد زكاته، اي مال فيه زكاة ما تؤديش زكاته. يا الله موضوع خطير. اي مال يجب فيه الزكاة لم تؤد زكاته. قال ابن عمر كل مال اديت زكاته وان كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. يبقى الموضوع مرتبط أيا كان مكان المال، المرتبط لأن كلمة كنز، ها كنز كلمة، كلمة إيه؟ كلمة مذمومة. مسألة كنز دي في الآية، احنا عندنا في الآية ايه؟ ولحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ليه؟ لأن ده كنز، كنز اللي هو زي ما هنقول في الآية اللي بعدها يكنزون والذين يكنزون الذهب والفضة. الكنز ده اللي هو ايه؟ المال الذي لم تؤد زكاته، ده الكنز. خلاص. القول الآخر قالوا ما زاد على 4000، بس ده الحقيقة بعيد شوية. يعني معنى كده ان اللي زاد عنده عن 4000 دينار مثلا، ها، يبقى كده ده ماله هيجري وراه. 4000 دينار يعني كام مثلا؟ 1150 في 10 يعني مبلغ كبير، 150000 في 10 في 10 بكام؟ 1.5 مليون. 1.5 مليون في 4 يعني كام؟ 6 مليون. اللي ماله فلوسه تزيد عن 6 مليون، ها طبعا هو اصلا ناس مش كتير، بس اللي فلوسه تزيد عن 6 مليون هتجري وراه. خلاص. انما الكلام ده كلام بعيد، يعني اللي عنده مليار خلاص بقى ده هالك هالك ضيع ضيع. بس المعنى ده مش صح. المعنى الصحيح انه مرتبط بيه الزكاة. عندك مال اديت زكاته خلاص مش كنز، ما اديتش زكاته بقى كنز وهيجري وراك يوم القيامة ويلتهم رأسك ويدك ويعذبك ويحتضنك ويأخذ بشتقيك. وشجاع أقرع له نابين طوال جدا جدا خارجين من بقه، منظره مرعب. هنعمل ايه في المواقف دي؟ ربنا يحفظنا وإياكم. القول الثالث في معنى الكنز ما فضل عن الحاجة، وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالزكاة. كان اللي يزيد عن حاجة الإنسان ما ينفعش يوقع عنده، وبعد كده حصل الزكاة. والراجح كما ذكرت لحضراتكم اللي هو القول الأول، إن الكنز المال الذي لم تؤد زكاته. الكنز إيه يا جماعة؟ المال الذي لم تؤد زكاته. خلاص اتفقنا. هو ده بقى لما يجي يوم القيامة يقول له أنا مالك أنا كنزك، قاعد يمسك بقه ويقطع في بقه بشتقيه جوانب بقه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يعني ايه سيطوقون؟ اي يجعل ماله كالحية يطوق الانسان. قول الاخر اي يجعل طوقا من نار حول اعناقهم. يعني ربنا عز وجل يعاقبهم بان يبقى فيه طوق من نار حوالين الرقاب. قول الاول ان ماله يبقى حية تطوقه تحوطه. القول الثالث يكلفوا ان يأتوا به، اي يلزمون اسم ما بخلوا به. يعني المال اللي هم بخلوا على الناس وما جابوهوش وما خرجوهوش زكاة، ربنا عز وجل لهم طب هاتوه دلوقتي. طبعا هم مستحيل مستحيل، امر بيكون صعب جدا جدا. يبقى يا جماعة اول حاجة ايه؟ اول حاجة ان ماله ده بيمثل في صورة شجاع اقرع. الحالة الثانية يبقى المال في الاولى بيتحول لشجاع اقرع. الحالة الثانية ان المال اذا كان من الذهب والفضة يتحول الذهب والفضة لصفائح من نار. خلاص. المال حيوانات تتحول الحيوانات هي نفسها اللي تعذب صاحبها، ونشوف دلوقتي. خلاص يا جماعة. يبقى الحاجة التانية ماله الحاجة الاولى شجاع اقرع. الحاجة التانية ان لو كان ذهب وفضة بيتحول لايه؟ صفائح، صفائح من نار. لو كان حيوانات الحيوانات نفسها تروح تعذبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي ولا يخرجون زكاته، ده القول قول الجمهور يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم، معروف الجباه اللي هي المقدمة الجبهة، وجنوبهم هذه حاجتين، وظهورهم. يبقى احنا عندنا كم جهة يا جماعة؟ كم جهة؟ اربعة. الجبهة دي واحد، الجنوب اتنين، يبقى على الجبهة يبقينا في تلاتة، الظهر واحد، يبقى كده اربع جهات. واضح؟ يبقى الجبهة والظهر اتنين، والجنبين يبقى اربعة. سبحان الله. في صحيح مسلم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت عليه. خدتوا بال حضراتكم؟ كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في لفظ آخر: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح. خلاص، عادي اللفظ قريب من اللفظ بتاعنا، لأن اللفظ اللي معانا ده ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. هو نفس المال، يعني الفايدة يعني إن المال نفسه يتحول لصفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيوكى فيها جنبه وجبينه وظهره. الكلام ده إيه؟ يعني في يوم، عشان كده احنا بنقول حال الناس في موقف القيامة، ده احنا لسه الناس دي مرحوش النار، لسه دول مرحوش النار. يعني بقول في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد. يا الله، قبل القضاء، قبل فصل القضاء بين العباد. انتوا خدتوا بال حضراتكم؟ يعني في موقف القيامة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالإبل بيسألوه عن الإبل، هو اتكلم عن الذهب والفضة. قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. بطح لها يعني ايه؟ يعني بسط، اتنيم على الارض. خدتوا بال حضراتكم؟ انبطح على الارض. مش شايفين لفظ النبي بطح لها، مش انبطح لها، لانه مش عن رغبة منه، انما ده عذاب ليس عن رغبة. بطح له يعني امر الله تبارك وتعالى ان يبطح، يعني ينام يتمدد على الارض بقاع قرقر، قاع من الارض، قرقر يعني مستوية. سبحانك ربي، ارض ايه؟ مستوية. اوفر ما كانت، اللي هي الابل دي اوفر ما كانت، يعني ايه؟ كاملة في صحتها وعددها، لا يفقد منها، لا يفقد منها فصيلا واحدا، ولا حتى الجمل الصغير. خدتوا بال حضراتكم؟ ولا حتى الجمل الصغير. تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. سبحان الله، يبقى هو نايم كده ومعد عليه الجمال بتوعه، ويجي الجمل الصغير، حتى انت صغير جاي تعمل، سبحان الله العظيم. تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. طبعا احنا ما شفناش، يعني مش مشهور عن الجمل انه هائج كده وبيعض كده، يعني يتحول مال الانسان بعد ان كان حبيبا له في الدنيا، المال نفسه يتحول لعدوه في الاخرة. الجمال الهادية تطأه بخفافها، الجمال اللي مش مشهور عنها انها بتعض حد ابدا، تعض صاحبها بامر الملك سبحانه وتعالى، لانه كان لم يخرج منها زكوات في سبيل الله. تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليها أولاها رد عليها أخراها. يعني إيه؟ تخلصوا ويرجعوا، اللي كانت عليه من شوية ترجع تاني، وهكذا. في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. في رواية جماعة في قول الله عز وجل عن عبد الله بن عمر قال، يقول خرجنا مع عبد الله بن عمر، عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال أعرابي أخبراني عن قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت الزكاة جعلها الله طهرة للأموال. سبحان الله، يعني الزكاة الإنسان مستفيد منها فايدة عظيمة جدا في الآخرة. يبقى دلوقتي يا جماعة الروايات كلها واضحة في شأن المال الذهب والفضة وفي شأن الإبل. طب نشوف حاجة كمان من الحيوانات. قيل فالبقر والغنم، قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا، ليس فيها عقصاء. عقصاء يعني إيه؟ يعني ملتوية القرون. ولا جلحاء، جلحاء يعني ايه؟ يعني لا قرن لها. ولا عضباء، يعني ايه عضباء؟ يعني انكسر قرنها خلاص. تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها. الظلف ده بيقال للبقر والغنم والظباء خلاص، هو الجزء المنشق من القوائم اللي هو اللي تحت، حتة اللي تحت دي، يعني حتة تحت في رجل البقر مقسومة نصين كده، هي دي اسمها الظلف خلاص. الغنم موجودة، الـ زي ما قلت الظباء نفس الكلام. كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. احنا عندنا قلنا الظلف زي ما قلنا، الخف ده بيكون للبعير، الحافر بيكون للفرس والخيل والبغال، القدم ده للآدمي. دي بالنسبة تسمية. شفتوا حبيبي في الله، شفتوا المشكلة الكبيرة التي يقع فيها المانع الزكاة، وهو مؤمن، انسان مؤمن وبيصلي وبيعمل عمرات، وممكن يكون حج بيت ربنا سبحانه وتعالى، انما ماتوا فيه الداء ده انه لا يؤدي الزكوات، فيعاقب هذه العقوبات ويكون ده منظره يوم القيامة. ربنا يحفظنا وإياكم جميعا من كل بلاء. طيب نشوف حاجة كمان. هو في حاجات كتير صراحة. نشوف الغادر، حال الغادر يوم الإنسان الغدار. ها يبقى أول حاجة إيه؟ مانع الزكاة. اتنين، الغادر عن ابن عمر. في حاجة اسمها على فكرة لواء الغدر. يا الله، يعني لواء الغدر ايه؟ لواء الغدر ده احنا عارفين اللواء. انا بتخيل لو ان كل انسان ارتكب معصية، المعصية دي بتتكتب على باب بيته، او بتتكتب على ثيابه، على هدومه اللي لابسها، او بتكتب على صفحة وجهه، كان هيبقى منظرنا ازاي؟ احفظنا يا رب. عن ابن عمر قال، ده في صحيح مسلم، اذا قال صلى الله عليه وسلم: اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة. واخدين بالكم يا جماعة احنا فين؟ احنا في يوم ايه؟ في يوم القيامة اهو. يرفع لكل غادر لواء، يعني سبحان الله مش بمزاجه، دي علامة على الانسان، ذنبه على الواء، على الواء راية. فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. يا للفضيحة، يا للفضيحة. وظاهر هذا الحديث ان لكل غدرة لواء، لكل غدرة. يعني انسان غدر كم مرة؟ طب اللي طبعه الغدر بقى، اللي طبعه الغدر، نعوذ بالله من ذلك. فعلى هذا يكون للشخص الواحد عدة ألوية بعدد غدراته. خلاص. طيب ليه بينصب اللواء؟ ليه بينصب لواء الغدر؟ لأن العقوبة تقع غالبا بضد الذنب، ضد الذنب. لما كان الغدر ده من الأمور الخفية مفيش حد يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى، أنه ممكن يكون منافق بيظهر عليه عكس كده، ناسب أن تكون العقوبة بالشهرة. وأقوى شيء يوضح الشهرة أن يكون لواء مرفوع ومكتوب عليه بغدرة فلان. طب مين الغادر بقى؟ يعني مين الغدار؟ الغدار الذي يواعد على أمر ولا يفي به. يا جماعة الموضوع مش بسيط، ان الانسان يدي معاد وما يوفيش به، ويكون ناوي وهو بيدي المعاد ان مش هيوفي به، هو ده. انما لو ان انسانا رغما عنه عن غير عمد لم يستطع ان يوفي، في هذه الحالة يكون معذورا. انما اللي بيدي الوعد وبعدين يغدر عن عمد، هذا هو الغدار. فالغادر ترفع له راية، تسجل عليها ويكتب عليها غدرته، يفضح يوم القيامة. طيب الراية دي فين؟ اين يوضع اللواء؟ موضع اللواء موضع محرج جدا، محرج جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، يعني عند مؤخرته. مش ممكن، مش ممكن الفضيحة دي، العار، التشهير اللي بيحصل ده. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل بلاء. طيب اللواء ده، في واحد لواء يدوب عند إسته، عند مؤخرته، المقعدة، ها يدوب يكون اللواء يعني حاجة بسيطة. وفي لواء مرفوع، ارتفاع اللواء يكون بحسب شدة الغدرة. قال صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. أمير عامة اللي هو الحاكم، يعني لما يغدر بأمته، لأنه ضرره بيتعدى إلى الناس كلها. أمر ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت لحضراتكم، الحديث في صحيح الامام مسلم. هذا الحديث ايضا في صحيح الامام مسلم. يبقى احنا دلوقتي بنقول الغادر حال الغادر يوم القيامة اول حاجة بيرفع له لواء. تاني حاجة ان اللواء ده بيكون عند استه عند مؤخرته. ثالث حاجة ان ارتفاع اللواء بيكون حسب شدة الغدر اللي كان بيغدره بالامة. نسأل الله ان يحفظنا واياكم. وعلى فكرة سبحان الله كان عند العرب زمان في لواء للغدر فعلا موجود بيرفع في المحافل مواسم الحج، وممكن يطاف بالجاني مع جنايته لو ان الانسان غدره ده كان ظاهر يعني وواضح وتعرف في الدنيا كلها ان فلان ده غدار. يا الله ربنا يحفظنا واياكم يا جماعة. طيب دي حاجة. الحاجة التانية نقول احنا لسه معنا وقت نقول الحاجة التالتة رقم تلاتة الغلول. الغلول اللي هي ايه؟ السرقة ان انسان يسرق من غير ما حد يحس، ان انسان يسرق ولا يكن هناك دليل موجود، مفيش دليل عليه. انسان بيسرق كده وبياخد كده من مال عام، من مال ربنا، من مال الناس كلها، من مال المسلمين كلهم. هذا كما اصل الغلول يا جماعة ان الاخذ من الغنيمة على وجه الخفية. خلاص ان ده انسان عنده طمع، عنده اثرة يعني ايه؟ حب النفس، انسان يحب نفسه. وقد توعد الله تبارك وتعالى، ربنا عز وجل اللي توعد في القرآن الكريم انه هيفضح اللي يعمل العملة دي. ان الموضوع مش بسيط، ان اللي يسرق من مال الناس، من مال المسلمين، ويأخذ منه خفية، ده هيكون ربنا عز وجل هيفضحه يوم القيامة فضيحة كبيرة جدا جدا. طب واحد ممكن يقول لي او حد ممكن يقول لي طب لو سرق عيني عينك ده من باب اولى. قال الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا الله، عار وفضيحة بجانب العذاب والعقوبة ان الانسان يتفضح كده، حاجة صعبة جدا جدا. يقول القرطبي في تفسير هذه الآية أن يأتي به حاملا له على ظهره الفلوس. سرق قد إيه؟ سرق 5 جنيه، 10 جنيه، 10,000، 10 مليون، 10 مليار، يأتي به كله على ظهره وعلى رقبته، معذبا بحمله ومرعوبا بصوته وموبخا بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد. هكذا يقول الإمام القرطبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام في صحيح في الحديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث صحيح صححه شيخنا الألباني، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره. وفي رواية إياكم والغلول فإنه عار على أهله يوم القيامة. يأتي بما غل يوم القيامة فإنه عار على أهله يوم القيامة. ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. اللي سرقوا، اللي خدوا من فلوس المسلمين، واخدين بالكم؟ لا ألفين ده أسلوب نفي مؤكد والمراد به النهي أصلا. يقول يا رسول الله أغزني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، يعني ما أقدرش، لا أملك لك شيئا من المغفرة ومش هقدر أشفع لك. ليه؟ لأني قد بلغتك، ليس لك عذر. لا ألفين أحدكم، يقول يستمر النبي في القول، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته فرس له حمحمة، يبقى البعير له رغاء، صوت البعير اسمه الرغاء، صوت الفرس اسمه الحمحمة، بس الحمحمة دي عند العلف، وده طبعا ده دون الصهيل، يعني مش على مستوى، مش زي الصوت العادي، لا الحمحمة اللي هو صوت الفرس هو بيأكل. فيقول يا رسول الله، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم يقول النبي لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها سغاء. يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وبعدين الثاني على رقبته اللي بعد كده نفس الكلام، نفس لها صياح، نفس دي يعني الرقيق، إنسان صبي. فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، إلى آخر الحديث اللي هو بعد كده لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته الصامت. الصامت ده هو إيه؟ الذهب والفضة، الذهب والفضة. وقيل أي مال لا روح فيه. يا رسول الله، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وهذا حديث متفق عليه، مش يعني صحه الألماني بس، لا ده هو أصلا في الصحيحين، وهذا اللفظ اللي احنا قلناه لفظ مسلم. يعني سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيبعت العامل، شايفين الأمانة، واحنا اتكلمنا قبل كده عن عمر بن الخطاب وازاي ان هو كان عنده أمانة عجيبة في مسألة الأموال العامة دي. يقول لما كان بيبعت النبي عليه الصلاة والسلام العامل ليجمع المال، فيقول هذا النبي يستنكر، يقول ايه؟ فيقول ما بال العامل نبعثه على عمل؟ فيقول هذا لكم وهذا لي، افلا جلس في بيت ابيه او وامه فينظر ايهدى اليه ام لا. انت يعني كنت تقعد في بيتك او بيت والدتك وحد هيجيب لك فلوس، وانت تيجي تقول ده اكرامية، ده هم بس بيكرموني؟ طب ما انت في شغلك يا عم، ده شغلك اصلا، الفلوس اللي بتجيلك على جانب شغلك ده واحد على طول. فبفرض واحد مثلا انا يعني بعمل له شغلانة وبعدين بعد ما خلصتها انبسط مني، خلصتها له فرحان جدا جدا، فقام عطيني فلوس. بصراحة يا جماعة هذا الحديث يثير الرعب. واحد موظف خلص مصلحة لعميل مثلا لشخص، فالشخص ده قام عطيله فلوس، انا رأيي الفلوس دي تحط في المصلحة اللي هو شغال فيها وما ياخدش اي حاجة ليه، اي حاجة ليه، جاب له هدية، جاب له ازازة برفان، جاب له عطر، جاب له اي حاجة، اي حاجة ما ياخدهاش طالما خدها بسبب شغله. كلام واضح جدا جدا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ما بال العامل نبعثه على عمل فيقول هذا لكم وهذا لي، افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه ام لا، والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحدكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة له لها خوار أو شاة فيعر، يعني صوت الشاه، يعني الحقيقة موضوع كبير جدا، موضوع الأموال. احنا اتكلمنا النهاردة في ثلاث حاجات، الغادر، حاجتين متعلقين بالمال، الأولى منع الزكاة، الثانية الغلول السرقة خفية، الحاجة الثالثة الغادر، حال الغادر يوم القيامة. وقلت ان الغادر بيبقى زي ما يعني كررت كتير جدا، لواء الغادر عند اسمه ارتفاعه بحجم الغدرة بتاعته وبشدة الغدرة التي غدرها. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، وهكتفي بهذا القدر، ونكمل ان شاء الله باذن الله في الأسبوع القادم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا أن نلتقي. طيب إحنا اتفقنا إن إحنا هناخد حاجة بسيطة كده جدا كده على مسألة الأسئلة. في مجال إن شاء الله، ما تكتروش عليا، يعني عشان ما حكم ذهاب المرأة إلى الكوافيرة ونزع خمارها هناك لتجميل؟ لا يا طبعا، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، مسألة المرأة لما تخلع خمارها او تتخفف من ثيابها في غير بيت زوجها اذا كان المكان امن ليس هناك مجال للرجال فهي ليس لم تهتك الستر الذي بينها وبين الله. خلاص يا جماعة المكان آمن. واحدة زي ما قلت زوجها مسافر في السعودية أو مسافر برا بلده أيا كان السبب يعني، ويقينا مش هيجي خالص لأنه ثم بعد ذلك هي أختها عندها وتخفف من السياب في بيت أختها، ومفيش طبعا حد يعني ان تتخفف وتظهر قدامه تخفيفة ان يبقى غير جائز يعني، مفيش حد. فخلاص في هذه الحالة لا بأس، والله تبارك وتعالى أعلم. انا صراحة مش عارف اقرأ السؤال ده. بعض القائمين على المسجد عندنا قاموا بتعليق رزنامة، ايه رزنامة مش عارف، بها صورة كبيرة لأحد المرشحين للانتخابات. اه يعني اليافطة دي اسمها كده يعني، ماشي، من جهة القبلة، مما يشوش على المصلين، نريد نصيحة لهم. والله انا اقول هذا الفعل حرام، لا يجوز، لا يجوز هذا الفعل، لان اصلا اذا كان اصلا المبالغة في زخرفة المساجد حرام من اجل التشويش على المصلين، مع انها هتبقى احترام للمسجد، فبالكم بمسألة صورة مرشح. ثم ان يعني ورق الدعاية لمرشح فيها صورة المرشح كمان، هذا ادعى، لانه لا يجوز اطلاقا تعليق الصور عموما. يعني هتقول طب بس دي دعاية وكلام من ده، خلاص ما تبقاش في المسجد، هذا لا يجوز مطلقا، امر حرام. اتقوا الله يا احبابي، اتقوا الله. وبعدين هذا ما فيش حد عارف اصلا يعني، ممكن ما ينجحش الرجل ده اساسا، الله اعلم يعني، ما نعرفش، مش مضمونة. فانا اريد ان القائمين على هذا المسجد يتقوا الله وينزعوا هذا الامر من حتى لا يشوشوا على المصلين. اخت مريضة جدا، وبعدين ارجع تاني للحتة دي معليش، انا اخشى ان ربنا عز وجل يعاقبهم ان هم شوشوا على الناس صلاتهم، ان الرجل ده يعني لا يوفق. يعني ايه، ما ينفعش، اتقوا الله. اخت مريضة جدا بس وطريحة الفراش، لم تستطع ان تصوم شهر رمضان الماضي، وهي الان ما زالت مريضة، هل من الافضل ان تخرج فدية وتعطيها لعشرة من الفقراء ام تعطيها لفقير واحد؟ تصوم شهر، ما صامتش رمضان، هي مش هتطلع العشرة، هي تطلع 30 او بعدد الايام. رمضان اعتقد اللي فات ده كان 30 يوم، 30 او 29 حسب عدد الايام اللي اتصامت، يبقى 29 اطعام او 30 اطعام. خلاص، بس احنا دلوقتي هل هذا المرض مرض يرجى برؤه ام لا يرجى برؤه؟ ان كان مرض عادي يرجى برؤه، في هذه الحالة نقول لها لا ما تطعميش، وان شاء الله ربنا يشفيك ويعينك. انما لو مرض حكم الاطباء وحسم انه مرض لا يرجى برؤه ولا يرجى زواله، في هذه الحالة نقول لا، أسارعي إلى الإطعام، إطعام 30 مسكين، إطعام 30 مسكين. قولوا أي أنشودة في صوتك. ربنا يبارك لكم يا رب. ما حكم الجلوس مع الأهل إذا كانوا مصرين على سماع البرامج التي تبث المعازف؟ لا طبعا، إحنا عندنا الانكار بالقلب اقل حاجة، يعني الانكار باليد غالبا لو مع الوالدين هيبقى لا يجوز، الانكار بالقول اللين ده ما جابش نتيجة، نسيب المكان، يبقى كده فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. ما حكم كلام الخاطب لمخطوبته؟ طبعا معلش يعني مع احترام الكل للناس الخاطبين، كلام الخاطب لمخطوبته لا يجوز إلا للضرورة في وجود محرم، كلام نهائي لا يجوز إلا بقيدين، للضرورة في وجود محرم. ليه؟ لأن الخاطب ده أجنبي، الخاطب ده أجنبي، ما هو مش مجرد الوعد بالزواج يحل أشياء، لا مفيش حل، كلام للضرورة في وجود محرم. خلاص، نحن نتكلم في مسألة الـ سواء حتى التليفون أو الـ يعني الـ اللقاء المباشر، ومفروض اللقاء المباشر أصلا ملوش وجه أساسا بعدما ارتضاها، لغاية بقى ما ربنا يسهل ويعقده. قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ما معنى ذلك؟ ده الكلام ده بالنسبة لأمر الجاهلية، يعني خلاص ما مضى في الجاهلية ما إنسان ما لا يعاتب عليه ولا يعاقب عليه. سائلة تقول أخوها بيشاهد المواقع الإباحية ولا أعلم، عفان الله إياكم وجميع المسلمين والمسلمات، تقول ولا أعلم ماذا أفعل. جزاك الله ولو سمحت ادعي له بالهداية وصلاح الحال. اللهم اهدنا وإياه، اللهم اهدنا وإياه وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أنا بس عايز أقول إن كل اللي بيعمل معصية من المعاصي السر ده هقول له أنك يجب عليك أخي أو أختي أنه عند هذا العمل يتصور الإنسان لو أن الأمر صدر من الله عز وجل لملك الموت أن يقبض روحك الآن، الآن ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ هل تحب أو هل تقبل أنك تموت على هذه المعصية ثم بعد ذلك تبعث عليها لتكون الفضيحة على الملأ وأمام الدنيا كلها؟ ربنا يحفظنا وإياكم. أنا بس عايز الحتة دي وعايز أقول حاجة. قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فينبغي علينا أن نستحضر هذا المعنى لأن ده مهم جدا. طيب ما حكم الانتقال بين المحافظات بغرض تكميل الدراسات العليا؟ لا هو بالنسبة طبعا بالنسبة للأخوات، احنا بس عايزين مسألة السفر يعني على يعني نريد ان يكون السفر بمحرم، لان الموضوع السفر بلا محرم لا يجوز، انما الحكم عادي جائز طالما في محرم. ما فيش محرم والامر اللي حصل اضطرار خلاص الضرورات تبيح المحظورات، دي حسب الحالة. انما الاصل ايه؟ ان السفر يكون بمحرم. هما بيقولوا الناس بالنسبة للسؤال اللي قبل كده اللي بتوع المواقع الاباحية ما بيفكروش بالطريقة دي. طب هنعمل ايه؟ يعني ما الذي نستطيع ان نفعله معكم؟ محتاجين بقى كلام، محتاجين تذكير بالله تبارك وتعالى، يعني صبر عليهم وربنا المستعان. العزة في طاعة الله تقول صدقتها مخطوبة من شخص من وجهة نظرها والكل انه كويس جدا واهله كويسين، بس للأسف هي مش حاسة باي ميل قلبي او ارتياح نفسي تجاهه، فهل يجوز لها تسيبه يعني لهذا الامر؟ طب ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة ان هي تسيبه لهذا الامر؟ عادي، واحدة مش مرتاحة للشخص، هذا امر جائز، افضل ما تتجوز وبعد كده يعني تحصل مشكلة. ما حكم الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة اصلا الالتفات نوعين، الالتفات قلب والالتفات جسد. التفات القلب والجسد ده حرام الاثنين، لا يجوز. ولكن ان كانت هناك ضرورة لا بأس، كأم مثلا هتمسك ابنها تتقدم لفتح الباب، لا سيما في الصلاة النافلة. طيب بصوا يا جماعة، انا هختم اللقاء ده بقراءة اخر آية من سورة محمد. زي ما بعض الناس طلب يعني في بين الكلام، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. معلش عذرا، آخر آية في سورة الفتح. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.